السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفاء، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سنسأل عن حكم صلاة الغائب على مرضى الكورونا أو على موتى الكورونا. أقول لا بأس بصلاة الغائب على موتى الكورونا، لما كان من الشاق ومن المعرض للصحة للضرر الاقتراب منه بعد موته، الصلاة عليه جازت الصلاة عليه عن بعد، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ. وحياك وبارك الله. لا يا شيخ. الذي أحببتنا له. راح البرنامج هذا الآن نكتئب الشديد. إذا ما أخذت حفظ العافية. يا الله تعد النصر. السلام عليكم. يصلى على الميت في ظروفنا في بيته بدل من الشارع وشجرته في النظافة، بدل ما يصلى عليه في الشارع. النساء لو أسأل الرجال. الرجال حضرتك، لأن دلوقتي بنتكلم من جوار المقابر والمكان مش ضيق ومش نظيف، أنت تصلى على في البيت. على كل، نحن نحب أولا أن نكثر من سواد المصلين على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي رواية 100. فعموما كلما ازداد عدد المصلين على الميت كلما كان أفضل له وللمصلين عليه. ولكن إن كان هناك ضرر محقق سيحدث فلا ضرر ولا ضرار، وننتقل إلى الأدنى بعد ذلك. ننتقل إلى الأدنى بعد ذلك. لو حضرتك على البيت، يعني البيت او غير البيت، يعني الادنى، كلما وجد الضرر ابتعدنا عنه. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال شيخنا وسمع. اتفضل. السؤال الاول، هل صح النبي طالب رضي الله عنه وارضاه انه قال في حالة الفتور في العبادة أنه لو اقتصر العبد على الفرائض فقط فهو على خير أم لا؟ عن رسول الله؟ لا، عنه هو، عن عليه فقط، أنه في حالة الفتور في العبادة لو اقتصر العبد على الفرائض فقط فهو على خير إن شاء الله. لم أرى سندا ثابتا عن علي رضي الله عنه يفيد ذلك. ماشي. السؤال الثاني شيخنا، زوج امرأة مبتلية بسماع المسلسلات والأفلام، حاول كثيرا منعها حتى وصل الأمر إلى الطلاق ولكن بدون فائدة، والسؤال هل لو تركها على حالها هل عليه وزر أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لأهلك عليك حقا. قال تعالى أيضا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ذكرها بحق الله عليها وبحق الزوج عليها، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن عجزت في كل هذه المحاولات عن إثنائها فمضت قدما في سبيل الشر والعناد، هي تفرقا يغني الله كل من سعته، وتنظر إلى المصلحة العامة والمفسدة العامة أيهما أعظم قدم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مولاي؟ الحمد لله. بالله عليك تدعيه أولا يا شيخ. الله يوفقنا وإياك وحفظنا وإياك. اللهم أمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تقوله في ميزان حسناتك أولا. ولك بمثل السامعين والسامعات. أريد أن أفهم معنى قول الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فقد قال بعض أهل العلم، بعضهم قال إن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله عز وجل، فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال فريق من أهل العلم هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، وقال آخرون أقوالا أخر كلها تدور في مغفرة الله للعبد إذا تاب، مثل والله يريد أن يتوب عليكم. قال بعض العلماء هذه أرجى آية، مثل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مثل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه وغيرها على شاكلتها. قال فريق من أهل العلم كل يقول هذه هي أرجى آية وهذه أرجى، كلها تدور على فتح باب التوبة أمام المذنبين والبيان الواضح الجلي على أن الله لا يغلق باب التوبة في وجه أحد يريد الرجوع إليه، بل الله أفرح بتوبة عبده، أعني برجوعه إليه، من أحدكم كان بفلات من الأرض ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ومتاعه فافتقد راحلته أضل راحلته فيأس من البحث ووضع يده تحت خده واستسلم، صحراء ما عنده ماء ولا طعام ولا شراب ولا زاد ولا يستطيع الركوب، فاستيقظ فإذا براحلته عند رأسه، فإذا به يقول من شدة الفرح الله أنت عبدي وأنا أغفر الذنب أهل للمغفرة وما الله. السلام عليكم. تفضلي. هل تجوز الزوج؟ نعم تجوز الصدقة على زينب امرأة عبد الله بن مسعود رسول الله إني أريد أن أتصدق، فزعم ابن مسعود أنه وولده حق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم، وهذا إذا كانوا محلا لذلك. ورحمة الله. والسلام على رسول الله. لأهل تفسير هذا القدر من الآيات الكريمة، الوجه الأول أنك وإن عملت للآخرة أيضا فقد أباح الله لك أن تتمتع في الدنيا بالمباح الحلال الطيب. يصل رجل مات التباؤس أنا كمال، قال لي مات قصناه عن البيوت عمائر ابن مزارع من كل صنوف المال أعطاني الله يا رسول الله، قال فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى الله عليك وصلى رسول شيه، بمعنى إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا. تفسرين في تفسيره ولا تنسى أن تعمل صالحة في الدنيا صبرا واتقوا الله. والحديث شيء يثبتك الله به هو الذي يثبت الله الذي يثبت. اسأل الله أن يثبتك، اسأل الله أن يثبتك. فلذلك أو لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي رواية اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. وكان أهل الإيمان يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والخليل كان يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هذا أولا، أن تسأل الله الثبات وأن تلح على الله في سؤالك الثبات، تسأل الله الثبات بكثرة، ثم تختلط برفقة صالحة تعينك على طاعة الله. هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ثالثا، العلم الشرعي سبب في الثبات حتى لا تمل. لك ممكن تفهم أمورا خطأ، تفهم أنك لابد أن تتعبد بطريقة قد تشق عليك وتجعلك تنفر، فالعلم الشرعي يضبط لك مسيرتك. علم بكتاب الله، علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. درجاتك عالية. وياك والسمعين والسماعات يا رب. أريد أن أسأل عن صحة حديث حديثي. تفضل. عفو تعف نسائكم. هذا الحديث عفو أو تعف نسائكم لا يثبت كحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قول لبعض السلف واستنبطه من عدة أصول مفادها أن الجزاء من جنس العمل، لكن لا يضطرد مثل هذا، لا يضطرد مثل هذا في كل أحوال، فقد يكون الرجل صالحا وذريته فاسدة والعكس. وقد قال تعالى في شأن إبراهيم وإسحاق عليهما السلام ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، وذكر الله زوجين مؤمنين يناديان الولد ويستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين وابن نوح لا يخفى عليك أمره. فالقاعدة التي هي الجزاء من جنس العمل لها عدة أدلة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هناك في الآية وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فهناك عدة أدلة على القاعدة، لكن كحديث فالمذكور ليس بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. أحبكم في الله، الله يحفظك. أحبك الله الذي أحببتنا لها، أشكرك. الله يحفظك. أسأل الله أن يجعلك من الذين جعل الله لهم من قبول في الأرض يا شيخ مصطفى. ولك وفي السماء يا رب لنا ولك والسامعين والسامعين. شيخ مصطفى عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل الله يتمنى. إن الله يفرح بتوبة عبده كالذي أضل دابة في أرض، أو معنى الحديث الله يحفظك. هل هذا حدث يا شيخ مصطفى ولا لم يحدث؟ إن الإنسان هذا تشبيه، لكن يكون حدث أم لم يحدث لا نستطيع أن ننفي ولا نثبت. لكن السؤال الثاني يحفظكم. نعم. السؤال الثاني يحفظك. ورقة ابن نوفل رحمه الله، هل هو مات على التوحيد وهل له عقب أدركوا الإسلام؟ الله يحفظ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما ورقة ابن نوفل فكان يتعبد الله بالنصرانية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه السلام ولو وليتني كنت حيا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. يعني كان يتمنى أن الرسول بعث ويؤمن به عليه الصلاة والسلام، فهو على خير. ورقة بن نوفل على خير، أما هل له عقب أو هو مثبت في الصحبة أو لا، كل هذه لا، أما كان مثبت في الصحابة أم لا دفاع قولان، لكن لا أعلم له عقبا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا له. أستأذنك فضلة الشيخ سؤالين بس الإجابة بعد ما أقول. السؤال الأولاني، لو أنا كان عندي، لو كان عندي ذهب لم يبلغ نصاب الزكاة، وبعدين جبت ذهب اشتريت فيما بعد بلغ نصاب الزكاة، أبدأ أحسب التاريخ من إمتى؟ من تاريخ بلوغ والنصاب تحديدا ولا لأ؟ طب وإذا كنت بشتري بعد كده فضلة الشيخ، يعني الكمية بتزيد بعد كده، يعني كمية الذهب اللي أنا بشتريها شهرين مثلا كل ثلاث شهور، فهل هنا المفروض تحس بإزاي فضلت الشيخ؟ السؤال الثاني يا فضلت الشيخ، ربنا يجازيك كل خير، كنت عايز أعرف في ظل تفشي الوباء اللي موجود فيه دوت، في ناس كتير من المسلمين بتموت، استأذنك في أقل من دقيقة تشرح لنا فقه صلاة الغائب، يعني نصليها إمتى؟ نصليها بعد الخروج؟ الناس دي إحنا ما نعرفهاش، نصليها قبل ما يجيبنا ولا بعد ما يجيبنا وإحنا ما نعرفش مواعيدها؟ فلو تشرح لنا في دقيقة من غير ما أخذ وقت من المصابرين، أو تبقى تعمل فيديو يا فضلت الشيخ على صفحتك، وربنا يجازيك كل خير وبارك الله فيك. وفيك بارك الله. أقول بالله تعالى التوفيق. فالذهب الذي عندك مدخر شأنه شأن المال، فإذا أنا عندي مال، لأن المال سيضم إلى الذهب، عندي مال ما بلغ النصاب، افترض أن النصاب مثلا 100,000، افترض، والمال الذي عندي 60,000 ما عليها زكاة. فإذا بلغ المال النصاب منذ بلوغه النصاب أحسب سنة، بعد السنة أزكي، قد تدخل لي أموالا خلال السنة بعد بلوغ النصاب، هل تزكى هذه الأموال أم لا؟ إن كانت متولدة من 100,000، يعني المشغل 100,000 ودخل منها دخل، فحكمها أنها تزكى. لكن إذا دخل عليك مثلا 50,000 هدية بعد أن وصل مالك 100,000، فانتظر بال50,000 سنة، تنتظر بال50,000 سنة منذ دخولها عليك وتزكيها، وإن أخرجتها مع 100,000 فهو حسن وأفضل لك في دينك الله ودنياك. أما عن صلاة الغائب، لا يلزم أن يكون المصلي على الجنازة أو على الغائب يعرف الغائب، لا يلزم، ما علمت أحدا أوجب على المصلي على الميت أن يكون عالما بالميت من هو، ما يلزم مثل هذا. يعني افترض زيد من الناس يصلى عليه في المسجد وأنا لا أعرفه، فدخلت أصلي مع الناس على هذا الغائب، فلا مانع أبدا ولا حرج أبدا من هذا. فعليه إذا مات شخص غائبا ولم تنعقد صلاة غائب عليه فنصلي عليه. وأوسع المقام بعض الشيء، صلاة الغائب عموما بغض النظر عن الكورونا أو عن غيرها من المسائل، لأهل العلم في الصلاة على الغائب أقوال، منها قول الشافعية رحمهم الله أن الصلاة على الغائب تستحب سواء صلي عليه أم لم يصل عليه. ومن حججهم الآتي ذكره، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وهو غائب، ثانيا أن النبي لم ينه عن الصلاة على الغائب، ثالثا أن الصلاة عمل بر يثاب عليها المصلي والمصلى عليه. هذه بعض حجج الشافعية. فإن استدل أحد بالخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ورد عنه أنه قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة أن الله ينورها بالصلاة عليهم، فالخبر هذا الخبر فيه انقطاع، فيه ضعف، فهذه حجج الشافعية. أما المالكية فمنعوا، بناء على ماذا؟ بناء على أن حملوا قصة النجاشي على الخصوصية برسول الله وبالنجاشي. وبعض أهل العلم كابن تيمية والخطابي رحمهم الله وغيرهم يقولون إن صلي عليه لم نصلي عليه، وإن لم يصلي عليه صلينا عليه. فهذه مجمل الأقوال. فإذا اخترت رأي الشافعية وصليت على الغائب جاز لي، وليس هناك دليل يمنعني، ليس هناك نص يمنعني. لكن إذا انتقلنا إلى مرضى الكورونا، فمرضى الكورونا الغالب أنه لم يصل عليهم، فإذا صلينا عليهم صلاتنا على الغائب فهذا حسن وهذا أفضل من ترك الصلاة عليهم، سواء عرفنا هؤلاء المرضى أم لم نعرف هؤلاء المرضى. قد يقول قائل أن متى أصلي عليهم؟ نقول صلي عليهم واتقي أوقات الكراهية بعد الفجر إلى طلوع الشمس، عندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى الظهر بعد العصر حتى تغرب الشمس، اتقي هذه الأوقات وصلي عليهم بعد ذلك في أي وقت شئت، ولا مانع يمنعك بل أنت مثاب إن شاء الله. أما عن النية أنك تنوي، والنية محلها القلب، الله أكبر، وتكبر كصلاتك على أي جنازة، وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ بارك الله فيك، تفضل. امرأة جابت مراتها من عند أبيها ولها بنتان تزوجوا وولد لم يتزوج، فهي دلوقتي عايزة احتارة تدي لعيالها البنات تتجوزوا ولا تساعد ابنها لما تزوجت للست. عفوا، من الذي زوج البنات، هي أم الزوج الذي قد مات؟ لا ده هو زوجها موجود لسه. أيوه، يعني هي زوجت البنات. زوجها اللي زوجته أبوه من زوجته، بس هي جابت براسها من عند أبوها وزوجها موجود لسه معاها بنتين ولد. هو يعني الأب زوج البنات. أيوه. وهي أتت بميراثها من أبيها وتريد أن تزوج الولد. تساعد ابنها في الزواج وتعمل له شقة وتزوج. لا مانع. لا مانع بالمعقول، كل شيء بالمعقول، لا مانع. فكما زوجت البنات من الأبوين، هي مطلقة وعلى ذمة الزوج ما زالت على ذمة الزوج معاه. يعني أسرة متعاونة على البر والتقوى زوجوا البنات فليزوجوا الولد، يعني وبعد كده لو فات حاجة ممكن تسد البنات. نعم، لو فات منها حاجة يعني من المرات تسد البنات. كل شيء بالمعقول، كل شيء. يعني بنت مثلا أخذت حاجتها، وقد تكون في بنت أخذت أكثر من بنت، ظروف الزواج تختلف من وقت إلى آخر، وقد تكون ظروف الولد تختلف عن ظروف البنتين، فهذه هبات يقال عنها هبات مسببة، يعني هبات لها سبب فلا بأس بها. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفضل، أنا من الجزائر، أريد استفسار من قبلكم. يا مرحبا. يعني يا مرحبا. حكمها بأسس صوفية في حكم في الجزائر، ما حكم يعني صلاة على الميت داخل المقبرة، نظرا يعني للمقبرة، مقابر هنا في الجزائر لها صور طويلة، يعني تصل ما حكم أن يصلي على الميت وهو داخل المقبرة، والقبور يعني بعيدا عن على الجنازة، بعضهم يقول لا يجوز وبعضهم يقول لا حرج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ يسأل عن حكم الصلاة على الميت عند القبر في المقبرة. أقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء لأمرين أو لأمور من هذه الأمور، أمران. أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل أو امرأة كانت سوداء كانت تقوم المسجد، فقال يا رسول الله ماتت ليلا، ماتت ودفناها ليلا، قال أفلا آذنتموني، يعني أفلا أعلمتموني، قالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب وصلى عليه عند القبر. وأيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى قبرا منبوذا فصف أصحابه وصلى على صاحب القبر المنبوذ، فذي حجة لمن قال تجوز الصلاة على الجنازة عند القبر. ومن العلماء من قال تمنع لحديث الرسول لا تصلوا إلى القبور، فخروجا من الخلافات هذه، صلي عند القبر لكن اتقي أن يكون القبر قبلتك، إلا إذا كان عرضا لزاما أن تكون القبلة في اتجاه القبر إذا كان لزاما وما استطعت أن تحترز فصلاتك على القبر تجوز، صلاتك على الميت عند القبر تجوز عند الاضطرار. فعموما تجوز الصلاة على الميت عند القبر إذا لم يكن صلي، إذا لم أكن صليت عليه، بل وحتى إذا صليت عليه في مكان وجدت جماعة أخرى انعقدت للصلاة عليه جاز قياسا على صلاة الفريضة أن أصلي معهم مرة ثانية. بل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات المفروضة العادية قال إذا أتى أحدكم المسجد وقد صلى فليصلي معهم تكن له نافلة، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. فعليه تجوز الصلاة على الميت عند القبر، ونحترز قدر استطاعتنا من التوجه للقبر مباشرة، نتجه إلى القبلة، نحن نتجه إلى القبلة، لكن إن قدر واعترض القبلة شيء صلينا على الميت لهذا الغرض عند الاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. نعم. لا عذرا عذرا أعيد السؤال. الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء ماله؟ أما رقمي فخذيه من الأخ المسؤول لا حرج. أما عن الاعتداء في الدعاء فله صور متعددة، فالمخالفات للكتاب والسنة في الدعاء كلها من صور الاعتداء. فمثلا الوارد أولا حديث عبد الله بن مغفل أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون أقوام يعتدون في الطهور والدعاء، يعني في الوضوء وفي الدعاء. الاعتداء في الطهور معروف يزيد ويوسوس، الاعتداء في الدعاء هنا سأل الله ما ليس له به علم، من أدراك أن هناك قصر أبيض عن يمين الجنة إذا أنت دخلتها. من صور الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما ليس للبشر، يعني كان يقول رجل اللهم اجعلني أطير في السماء أو أمشي على الماء، ليس هذا من خصال البشر. أن تسأل أسئلة مخالفة، فمثل وسيلة في الجنة منزلة واحدة لرسول الله، يرجع الرسول لنفسه، فإذا دعوت بها لنفسك اعتديت في الدعاء. سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فإذا أنت دعوت مثل هذه الدعوة خاصة هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ليس لك ذلك. من صور الاعتداء في الدعاء دعاء أعظمه وأجرمه دعاء غير الله من الأموات، فهذا شرك بالله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ورفع الصوت الزائد بالدعاء حيث لا وجه للرفع فحينئذ أيضا قد يدخل في الدعاء أرضوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآية في سورة الفتحة شيخنا الله يكرمك. نعم. ومن نكث فإنما ينكص على نفسه. نعم. ومن عاهد عليه الله، ومن عاهد عليه الله عليه دي بقى عليه دي حضرتك القراءة دي كده عليه دي صح مع الحرف حرف جر ولا دي قراءة النبي كده خلاص مأخوذة كده من غير أي اعتراض؟ ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه للعلماء فيها أقوال ومن أمثلها أنها كذا أنزلت فنقرأها كما أنزلت. نعم. وكانت هذه إجابة رحمة الله تعالى عليه أحد خبراء اللغة العربية، وقال عدد من المفسرين قبله من المعاصرين بس ذكرته كي يترحم عليه المترحمون الأخ الأستاذ الدكتور فتحي جمعة من مدينة بلقاس رحمة الله تعالى عليه، كان خبيرا بمجمع اللغة العربية وأستاذا كبيرا في كلية دار العلوم، وتناقشنا في المسألة فقال أرجح ما تطمئن إليه النفوس أنها كذا أنزلت فلتقرأ كما أنزلت. قال بعض المفسرين هي لغة قوم وقال آخرون بل من لغة العرب لأن القرآن باللسان العربي مبين وهي وجه من الوجوه. والله أعلم. الله يكرمك. طب حضرتك لو بنقرأ في المصحف ووقفت في نص السورة بتاع البراءة أما أجي أكمل ينفع البسملة ولا برضو لا؟ لا البسملة لا تكون إلا في بداية السورة إنما الاستعاذة. لا لا سورة براءة عموما لا عموما حتى يفترض أن نقرأ من وسط البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. إذا عند بداية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. البسملة محلها مع الاختلاف شيئا ما في مطالع الصور لكن الاستعاذة في سورة براءة. لا في سورة براءة ما فيهاش بسملة. يا حبيبي اسمع كلامي أنا قلت في بداية الصورة إلا البراءة إلا براءة لكن أنا أنت تسألني عن القراءة في منتصف براءة. القراءة من منتصف براءة كالقراءة من منتصف البقرة كالقراءة من منتصف المائدة كل ذلك نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأ الآيات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أريد أن أكلم الشيخ إن شاء الله تعالى. معك تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحبك بالله. حبك الله الذي أحببتنا له. جزاك الله عنا خيرا. وإياك. يا شيخ أريد أن أسأل في بعض الأحيان يعني لا أصلي الوتر إلا قبل الفجر. نعم. ففي بعض الأحيان يعني يغلبني النوم فلا أستيقظ حتى يؤذن الفجر. وعندنا أنا من المغرب وعندنا هنا في المغرب والله أعلم يعني الفجر يؤذن قبل الوقت. يعني ربما يصطلح عليه الفترة الكاذب والله أعلم. على العموم إذا فاتك الوتر إلى أن أذن الفجر أذن الفجر وكان هناك متسع من الوقت كي تصلي الوتر وتصلي نافلة الفجر وتصلي بعد ذلك الفجر لا بأس بذلك. قد كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يفعل مثل ذلك أحيانا إذا فاتته الوتر وأذن مؤذن للفجر يصلي الوتر ثم يصلي نافلة الفجر ثم الفجر. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة. نعم. لو سمعت عم الشيخ. نعم. كيف أكون داعية لله سبحانه وتعالى؟ ينفع عفوا. كيف أكون داعية لله سبحانه وتعالى؟ كيف تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولا اسأل الله ذلك. لأن الله قال وداعيا إلى الله بإذنه فليس هناك شخص يدعو إلى الله إلا بإذن الله له في ذلك إذنا قدريا كونيا فاسأل الله ذلك وأتقن المادة العلمية التي ستتحدث فيها لا تتكلم فيما لا تعلم بلغ عن رسول الله ولو آية ولو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو حديث عن رسول الله ارشد الناس إلى هدي الله وهدي رسوله عن الشباب الذين هم إذا لم يكن عندك علم مثلا واسع فالشباب الذين ينظرون إلى الكورة وإلى ومتكدسون على المقاهي يا جماعة بارك الله فيكم تعالوا نصلي قوموا نصلي الأذان يؤذن بالحكمة والموعظة الحسنة فبلغ عن رسول الله ولو يبلغ حديثا عن رسول الله بالحسنى بالحكمة والموعظة الحسنة وصادق على الصلاح من الدعاة إلى الله تستفيد من طرائقهم واجتهد في تحصيل علم شرعي يعني لا تكثر من ضرب الأمثال ولا الحواديت كلها تذهب لكن إذا بلغت بآية بحديث تنتفع وينتفع الناس بعلمك فركز على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون لانقضاء الوقت أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة رافعة للواء الحق داعية إليه. أيها الإخوة والأخوات لا تقنطوا من رحمة الله، ولا تنزعجوا كثيرا من الكورونا، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فربنا ورب السماوات والأرض وما بينهما، رب الجراثيم ورب الدواب ورب كل شيء هو الله. وقد قال في كتابه الكريم المنزل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فلن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. وإذا أصيب أحدكم بالهلع والخوف الشديد فعليه بالعلاج أن يسأل الله الثبات ويكثر من ذكر الله والصلاة، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والله قال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال يعقوب لبنيه، وقال جد يعقوب إبراهيم عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاعلموا جميعا أن كل نبأ له مستقر، وأن كل أمر مستقر، فلا تنزعجوا ولا تيأسوا من رحمة الله. والذي شفى أيوب وكشف عنه الضر قادر على أن يشفي كل البشر. قال الخليل: إذا مرضت فهو يشفين. قال النبي الأمين: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، فلن تتسلط عليك أمراض إلا إذا سلطها الله. هذا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.